على شداد الطيب يا بنت الأجواد، وخلي علوم الليل لمدور الليل، تصدري مثل تقلط على شداد، ونشهد انت سوين بعض الرجاجيل. يا بنت صلينا على أمة الضاد، لا تدورين الحيل ما عاد بحيل، حكامنا ما مثلهم ذخر، وسنادهم ذكرهم سترنا لاج الحكي والتعالي. حكامنا ما مثلهم ذخر وسنادهم سترنا لاج الحكي والتعاليل، وبشار ذيل الكلب ضحى بالأولاد، ولا ظنتي سيف العرب يقطع الذيل. قالت عرب وين العرب وين الأمجاد، حنا العرب حنا أهل السيف والخيل، حنا العلوم اللي على رؤوس الأشهاد، حنا الفعول المكفيات المقابيل، حنا سهوم الموت سادات وسياد، نلطم سوات السيل ونعدل الميل، وحنا والسواليف تنعاد، ولا عاد شفنا للسوالف محاصيل. أسمع سوالفنا وتاريخ الأجداد، وبديت أشك إنها مثل كذبة إبريل. أسمع سوالفنا وتاريخ الأجداد، وبديت أشك إنها مثل كذبة إبريل. خواتنا بالشام تنخايا الأجواد، وحنا نجاوبها بصوت المواويل. لا صار سيف الحق مستور بغماد، حرام والله ان تسمى رجاجيل. لا صار سيف الحق مستور بغماد، حرام والله ان تسمى رجاجيل. اما نجيب العز والعز بجهاد، ولا بلاش من الشوارب مفاتيل. بكره وش تجاوب طفل جاك نشاد ينشدك وش سويت يوم البهاذيل؟ علما يشابه ثوب من حدت احداد، يطبع مثل ما يطبع الكحل بالميل. يالله بريح صرصر مثلها العاد، ولا عساهم للطيور لبابيل. ويالله انت اللي لهم خير مرصاد، ويا خالق الكوثر ويا خالق الويل، اخسف بهم خسف يبرد للأكباد، شي يسولف فيه جيل ورا جيل. ويالله يمثبت لنا الأرض بوتاد، انك تثبتنا بيوم التهاويل. مسكين يا من ذاق جودك ولا جاد، وانت الذي من تولج الصبح في الليل.